هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في برنامجكم أهل التفسير، هذا البرنامج الجديد على قناتكم قناة المجد العلمية. كثيرة هي برامج التي تعنى بالقرآن الكريم في هذه القناة المباركة، هناك برامج تعنى بتصحيح التلاوة، وبرامج تعنى بتعليم التجويد، وبرامج تعنى بالحفظ والتفسير، وبرامج أخرى تعنى بالحديث عن أصول التفسير وعلوم القرآن وغيرها. هذا البرنامج سوف نبحر فيه مع المفسرين الذين عنوا بتفسير القرآن الكريم عبر القرون، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومرورا بعهد الصحابة الكرام والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وانتهاء بالوقت المعاصر الذي نحن فيه الآن. وهذا البرنامج برنامج أسبوعي، أرجو أن نوفق فيه لعرض سير هؤلاء المفسرين الأعلام عرضا علميا مختصرا وموجزا ومفيدا بإذن الله تعالى. وقد يسأل سائل فيقول: ما هي الفائدة التي أجنيها من التعرف على ترجمة المفسر الفلاني أو معرفة قيمة الكتاب الفلاني؟ فأقول كما قال ابن سيرين رحمه الله أحد التابعين الأعلام عندما قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأنت عندما تبحث عن ترجمة مفسر وتبحث في سيرته فإنك تبحث عمن تأخذ تفسير القرآن الكريم وعمن تأخذ معاني كتاب الله، فأنت لا يمكن أن تأخذ تفسير القرآن الكريم من مبتدع أو من جاهل أو من ضال أو من كاذب أو من فاسق، وإنما تحرص على أن يكون فهمك لكتاب الله مأخوذا عن الثقات من العلماء الأجلاء الذين صنفوا كتب التفسير وعرفتهم الأمة بفضلهم وبعلمهم وبعدالتهم. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا كثيرة في التراجم وفي التاريخ، وباب التراجم هو باب من أبواب التاريخ، وقد صنفت فيه مصنفات كثيرة منذ بدأ التصنيف في العلوم الإسلامية وحتى الوقت الحاضر ما زالت المصنفات في تراجم العلماء مستمرة، فهناك من صنف في تراجم الفقهاء، وهناك من صنف في تراجم المحدثين وطبقاتهم وتواريخهم وشيوخهم وتلاميذهم وغير ذلك، وهناك من عني بتراجم الخلفاء والولاة والقادة والملوك، وهناك من عني بتراجم اللغويين والنحويين والشعراء وغيرهم. وهناك العلم أو الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه في هذا البرنامج، وهو موضوع تراجم المفسرين أو طبقات المفسرين. وموضوع طبقات المفسرين تأخر التصنيف فيه تأخرا كبيرا، فلم يفرد المفسرون بكتب خاصة تترجم لهم وتتتبع سيرهم إلا في الوقت الذي كان فيه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وهو جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، عندما صنف كتابه طبقات المفسرين. وقبل أن أستعرض الكتب التي تكلمت عن تراجم المفسرين، أريد أن أشير إلى مسألة مهمة أيها الإخوة المشاهدون في موضوع الترجمة. عندما يأتي العالم أو عندما يأتي المترجم فيترجم لمفسر، فإن الترجمة لها أصول ولها قواعد، ليست كل ترجمة تجدها في كتاب من كتب تجدها مستقيمة على أركان وقواعد الترجمة الصحيحة. والفائدة من الترجمة في الحقيقة هي أنك عندما تقرأ ترجمة هذا العالم أو ذلك المفسر تستفيد من هذه الترجمة أن تتعرف على اسم هذا المفسر ونسب هذا المفسر ومتى ولد هذا المفسر ومتى توفي هذا المفسر، من هم شيوخه الذين طلب عليهم أو على أيديهم العلم، من هم التلاميذ الذين درسوا على هذا المفسر وأخذوا عنه وقرأوا عليه كتابه في التفسير، وما هي مؤلفات هذا المفسر وقيمتها العلمية. هذه هي الترجمة المفيدة. لكن أنا أنبه على هذه النقطة لسبب، وهو أن هناك في كتب التراجم كتب تترجم للأعلام، ويحضرني على سبيل المثال منها كتاب اسمه نفحة الريحانة للمحبي رحمه الله، يترجم فيه للأدباء وللشعراء. لكن ترجمة المحبي وكثير مثل كتاب نفح الطيب للمقبري وغيرها يترجمون للأديب أو للشاعر أو للعالم ترجمة أدبية، لكنك لا تستفيد منها معلومات كثيرة عن هذا العلم أو ذاك. ودعوني أضرب لكم مثالا، هذا كتاب نفحة الريحانة للمحبي ترجم فيه لأحد الأعلام فقال: نبيه نبيل ما إلى استيفاء صفاته سبيل، له الحي المنهل والمحيا المستهل، والبشرة النيرة والأفعال الخيرة، وهو مع انتعاشه وسلامة أسباب معاشه بعيد الهم في توفير الهمة، مستعمل للأهم في الأمور المهمة، مده بلا جزر وفضله غير نزر. ثم أورد شيئا من شعره، وتلاحظون هذه الترجمة عامة فيها مديح فضفاض لهذا الشاعر أو لهذا العلم، لكنها لم تبين لنا اسمه ولا نسبه ولا متى ولد ولا متى توفي ولا ما هي كتبه وما هي قصائده، عددها، ديوانه، هل هو مطبوع أم مخطوط، هل هو مفقود، هل قرئ على العلماء، هل عرفوه. هذه ترجمة كما قال الباني رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن الباني رحمه الله، ومن شيوخ الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، عندما ترجم لعلماء الشام قال: وقد حرصت في هذا الكتاب أن أترجم ترجمة علمية يستفيد طالب العلم منها، ولم أترجم له ترجمة مغسولة كما صنع بعض من ترجم للعلماء من المتأخرين. لكن عندما تأتي في كتاب طبقات المفسرين للسيوطي رحمه الله، عندما ترجم للمفسر مثل ابن عطية الأندلسي رحمه الله، وسوف يأتي معنا إن شاء الله في إحدى الحلقات، فماذا قال في ترجمته في بإيجاز شديد؟ قال: عبد الحق ابن غالب ابن عبد الملك ابن غالب ابن تمام ابن عطية الإمام الكبير قدوة المفسرين أبو محمد الغرناطي القاضي، حدث عن أبيه الحافظ الحجة أبي بكر وعن أبي علي الغساني ومحمد بن الفرج الطلاعي وخلائق، وكان فقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفسير، بارع الأدب، بصيرا بلسان العرب، واسع المعرفة، له يد في الإنشاء والنظم والنثر، وكان يتوقد ذكاء، له التفسير المشهور ولي قضاء المرية. روى عنه أبو جعفر ابن مضاء إلى أن قال: مولده سنة 80 و400، ومات في 15 من رمضان سنة 41 و500. تلاحظون أنه تكلم فأعطانا في أولا أعطانا نسب هذا المفسر العظيم، أعطانا نسبته أنه غرناطي وأنه من الأندلس، ذكر لنا أنه تولى القضاء، ذكر لنا من هم الذين أخذ عنهم العلم شيوخه، وذكر بعض تلاميذه، وذكر أن له التفسير المشهور، وتفسير ابن عطية سوف يأتي معنا إن شاء الله، وهو كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وذكر لنا متى توفي. هذه هي الترجمة التي ينتفع بها طالب العلم. وأرجو أن نوفق إن شاء الله في حلقات هذا البرنامج أهل التفسير أن نستعرض ترجمة المفسر، بحيث نتكلم عن نسبه، نتكلم عن اسمه، نتكلم عن مولده، نتكلم عن وفاته، نتكلم عن شيوخه الذين أخذ عنهم العلم، نتكلم عن طلابه وتلاميذه الذين أخذوا عنه، نتكلم عن مؤلفه الذي ألفه في التفسير، وما هو منهجه فيه، وما هي قيمته العلمية، ومتى بدأت معه فكرة هذا التفسير، هل بدأت معه مبكرا منذ الصبا وهو يعد لها العدة، أم هل بدأت معه بعد أن كبر وسأله بعض تلاميذه أن يصنف لهم كتابا في التفسير ففعل ذلك، أم ما هي قصة تفسير هذا الإمام أو هذا المفسر. فنخرج في نهاية الحلقة بمعرفة هذا العالم وهذا المفسر نعرف قيمته العلمية ونعرف مكانته بين علماء التفسير ونعرف الكتاب الذي صنفه في التفسير ومنهج هذا الكتاب وقيمته العلمية بين كتب التفسير التي بلغت آلاف الكتب في المكتبة الإسلامية. هذه هي أركان الترجمة التي أريد أن أشير إلى أهمها، وأن هناك بعض التراجم التي تجدها في بعض الكتب إنها خالية من الفائدة التي يتوخاها طالب العلم. الموضوع الذي بعده وأريد أن أتكلم عنه هو موضوع المؤلفات في تراجم المفسرين وفي طبقات المفسرين. أول هذه الكتب هو كتاب طبقات المفسرين للإمام الذهبي، وهو هذا الكتاب الذي ترونه بيدي الآن، وهو كتاب صغير الحجم. ذكر فيه الإمام السيوطي رحمه الله، والإمام السيوطي عالم علم معروف من أعلام العلماء، توفي سنة 911 من الهجرة، واستدرك كثيرا على كثير من الفنون، فكتب مثلا كتابه المزهر في علوم اللغة، وقال إنني لم أجد في كتب اللغة من نسج على منوال ما كتب في مصطلح الحديث فأردت أن أكتب في اللغة. وكذلك في طبقات المفسرين يقول وجدت من كتب في طبقات الفقهاء وفي طبقات المحدثين وفي طبقات المؤرخين، ولم أجد من كتب في طبقات المفسرين مع أهميتها، فاستخرت الله سبحانه وتعالى في تصنيف كتاب في طبقات المفسرين، فصنف كتابه هذا في طبقات المفسرين وقسمهم في المقدمة، وقال إن طبقات المفسرين أربع طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة مفسري السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم أجمعين، والطبقة الثانية هي طبقة المفسرين من المحدثين الذين كانوا يروون الأحاديث ويفردون باب التفسير بباب في كتب الحديث، مثل الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم من أصحاب كتب السنن والحديث، فإنهم كانوا يذكرون في كل كتاب من كتبهم بابا في التفسير القرآن الكريم. والطبقة الثالثة هي طبقة المفسرين من غير ذلك، من أهل السنة الذين كتبوا في التفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخره، مثل الإمام الطبري وابن عطية والقرطبي وغيرهم. والطبقة الرابعة طبقة المفسرين من أهل البدع كالمعتزلة والخوارج والشيعة، فهؤلاء أربع طبقات ذكرهم في تفسيره، ثم بدأ بذكر طبقات المفسرين وأسمائهم على حروف المعجم، وذكر 136 مفسر في كتابه المختصر هذا. وقد مات رحمه الله قبل أن يبيض هذا الكتاب وقبل أن يكمله، فنقله تلميذه العبادي في هذا الكتاب الذي طبع في دار الكتب العلمية. أيضا الكتاب الذي يليه كتاب للعالم الأدنهوي، وأظنه من علماء الأتراك، له كتاب في تراجم المفسرين أيضا، كتاب قيم وحافل وطبع بعد ذلك. أيضا من الكتب التي كتبت في طبقات المفسرين كتاب طبقات المفسرين للداودي تلميذ السيوطي الذي أوصل إلينا كتابه طبقات المفسرين. يقول أنني وقرأت كتاب شيخي السيوطي في طبقات المفسرين فوجدته مختصرا لا يفي بالغرض، فلذلك كتب كتابه هذا وذكر مصادره في هذا الكتاب، ورتب المفسرين فيه على حسب حروف المعجم، وهو مجلدان، ذكر في آخره مصادره التي اعتمد عليها في كتابه، وهي كتب التراجم المعروفة، كتب الفقهاء والحنفية والشافعية وغيرهم. وأقرأ ما قال رحمه الله في آخر كتابه بعد أن فرغ من آخر ترجمة التي هي الترجمة الرابعة بعد 700، فهو أوسع من كتاب السيوطي بكثير. السيوطي ذكر 136 ترجمة للمفسرين، أما تلميذه الداودي فقد ذكر 704 تراجم. يقول وقد طالعت على هذا الكتاب، يعني رجعت مراجعي في هذا الكتاب، قال وقد طالعت على هذا الكتاب الطبقات الكبرى لابن السبكي وطبقات ابن قاضي شهبة وطبقات المالكية لابن فرحون وطبقات الحنفية للقرشي وطبقات الحنابلة لأبي يعلى ولابن رجب والسياق لعبد الغافر الفارسي، وترتيب طبقات ابن فرحون وما زاد عليها من طبقات القاضي عياض للحافظ شمس الدين السخاوي وطبقات القراء للذهبي. وطبقات القراء للذهبي هو كتابه معرفة القراء الكبار الذي اشتهر بطبقات القراء للذهبي، ولابن الجزري أيضا له كتاب اسمه غاية النهاية في تراجم القراء، وذكر كتبا كثيرة آخرها تاريخ ابن خلكان المعروف بكتاب وفيات الأعيان لابن خلكان. أيضا من كتب تراجم المفسرين التي عنيت بترجمة للمفسرين كتاب لأحد علماء الهند وهو محمد طاهر رحمه الله، له كتاب سماه نيل السائرين في طبقات المفسرين، ذكر فيه 680 ترجمة تقريبا، واعتمد فيه على الكتب التي صنفت قبله في التراجم، تراجم المفسرين وغيرهم. وكتابه كتاب جيد لا بأس به، إلا أن طباعته طباعة سيئة إلى حد ما، فيصعب الاستفادة منه في طبعته هذه، وهو في حاجة إلى مزيد عناية في طبعة قادمة يعنى بها طلاب العلم. أيضا من كتب التراجم التي ترجمت المفسرين وأعده أفضل كتب تراجم المفسرين هو كتاب معجم المفسرين للأستاذ عادل نويهض حفظه الله، له كتاب سماه معجم المفسرين في مجلدين، استوعب فيه تراجم المفسرين السابقة، جاء بترجمة وافية مختصرة لكل مفسر، ذكر تواريخ الولادة المفسر وتواريخ وفاته بدقة، وذكر مصادر ترجمته في آخر كل ترجمة، ذكر مؤلفات المترجم وهل هي مطبوعة المفسر، هل هي مطبوعة أم هي مخطوطة. فهو كتاب حافل، وأنصح به طلاب العلم عندما يحتاجون إلى ترجمة مفسر أو إلى معرفة قيمة مفسر أو قيمة كتابة، فيرجعون إلى كتاب معجم المفسرين للأستاذ عادل نويهض. أختم بكتاب من في كتب طبقات المفسرين أو تراجم المفسرين، وهي موسوعة في الحقيقة، اسمها الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة، وهو كتاب أو موسوعة في 3 مجلدات، صدرت عن مجلة الحكمة وهي مجلة تصدر في بريطانيا. هذا الكتاب في 15 أو في 3 مجلدات، وهو رقم 15 في هذه السلسلة التي تصدرها مجلة الحكمة. هذا الكتاب اشتمل على تراجم المفسرين والقراء والنحويين واللغويين، ويقول الذين قاموا على تصنيف هذه الموسوعة أنهم قد جمعوا هؤلاء العلماء المفسرين والقراء والنحويين واللغويين، جمعوهم في هذا الكتاب لأن الفنون التي يعنون بها فنون متقاربة وقريب بعضها من بعض، فتجد أحيانا الواحد يكون لغويا ويكون مفسرا في نفس الوقت، ويكون نحويا ويكون مفسرا في نفس الوقت كالإمام الواحدي مثلا وغيرهم. فهذا الكتاب اشتمل على ترجمة عدد كبير جدا من المفسرين ومن القراء، وفيه تفصيلات جيدة في الترجمة، عنوا بذكر نسبه، بذكر ولادته ووفاته، شيوخه، تلاميذه، مؤلفاته، منهجه في هذا الكتاب وقيمته، وأضافوا إلى ذلك فائدة في هذا الكتاب، وهي فائدة أنهم يتكلمون عن الجانب العقدي في كتاب التفسير لهذا المفسر، فيذكرون مثلا عقيدة الإمام الطبري، عقيدة الإمام القرطبي، عقيدة الإمام الرازي وغيره من العلماء، فيستفيد طالب العلم فائدة إضافية عن كتب التراجم التي سبقتهم، أنهم يجدون كلاما عن معتقد هذا المفسر. هذه أيها الإخوة أهم المؤلفات التي صنفت في تراجم وطبقات المفسرين. وأنا أكرر أيها الإخوة وأقول، معرفة المفسر تجعلك على بينة وعلى بصيرة عندما تريد أن تقرأ في كتاب التفسير. تأتي الآن فتقول تفسير الطبري، ما مدى قيمة تفسير الطبري؟ أنت إذا كنت لا تعرف من هو محمد بن جرير الطبري، ولا تعرف مكانته العلمية، ولا تعرف رسوخها العلمي، فإنك لا تستفيد كثيرا من كتابه، أو لا تعرف قيمة الكتاب. ولذلك عندما تجد الآن في تفسير الشوكاني على سبيل المثال، قال ابن عباس، قال مجاهد، قال السدي، قال مقاتل، وفي تفسير الطبري كذا، وقال القرطبي كذا، فأنت عندما تقرأ هذه الأسماء وأنت لا تعرف من هم هؤلاء الأعلام ومن هم هؤلاء المفسرون، فإنها تستوي عندك هذه الأقوال تماما، أنت لا تفرق بين قول ابن عباس وقول الكلبي وقول مقاتل وقول فلان وعلان من المفسرين. لكن عندما تأتي الآن فتتعرف على تراجم المفسرين، فتجد أن محمد بن جرير الطبري مثلا هو شيخ المفسرين، وهو من أعلمهم، وكتابه من أوثق كتب التفسير، وإلى آخره إلى آخره من المعلومات التي تجدها في كتب طبقات المفسرين، فإنها تزيد قناعتك بقيمة هذا التفسير وأهمية اقتناءه والقراءة فيه. عندما تأتي مثلا إلى كتاب تنوير المقباس المشهور والموجود في المكتبات، فتجد أن هذا الكتاب هو موجود فيه تفسير ابن عباس، لكن فيه مشكلة، وهو أنه من رواية الكلبي عن ابن عباس، وهذه طريق واهية، وهذا التفسير لا يصح نسبته لابن عباس، فتعرف أن قيمة هذا الكتاب أنه ليس له قيمة علمية ولا يصح الاعتماد عليه. كيف عرفت هذا، وكيف عرفت قيمة هذا وعرفت ضعف هذا؟ إلا من الاطلاع على كتب تراجم المفسرين، مثل الاستماع إلى مثل هذا البرنامج الذي أرجو إن شاء الله أن يكون منيرا لكثير منا ولكثير من المشاهدين في التعرف على قيمة المفسرين وقيمة كتب التفسير ومناهجها بطريقة سهلة ميسرة، راعيت فيها إن شاء الله أن تكون لطلاب العلم المبتدئين ولطلاب العلم المتوسطين، ولم أخاطب في هذا البرنامج طلاب العلم المتخصصين كثيرا لأن معهم من البضاعة ما يكفيهم، ولست كحاملي التمر إلى هجر، فاكتفيت بمعلومات ينتفع بها إن شاء الله كثير ممن يشاهد هذه القناة العلمية المباركة. ومع الزمن إن شاء الله، مع الزمن ومع تتابع الحلقات سوف يتكون لدينا إن شاء الله، لدي أنا قبل أن يتكون لديكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون، رصيد معرفي علمي في تراجم المفسرين وفي طبقات المفسرين التي أرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للإضاءة ولإطلاعكم على كثير من جوانبها. وسوف أكتفي إن شاء الله بالمعلومات المهمة التي تنتفعون بها في ترجمة المفسر، سواء كانت معلومات تربوية أو معلومات منهجية في منهجيته في التفسير، في قيمة كتابه في التفسير، في كيف طلب العلم. ونتوقف إن شاء الله عند بعض الأدبيات التي تجدونها في تراجم بعض المفسرين رحمة الله عليهم رحمة واسعة. ونأتي أنا وإياكم في ختام هذه الحلقة أكرر الدعاء لنا ولكم بالتوفيق والسداد في هذا البرنامج، وأن نوفق إن شاء الله لتقديم ما ينفعنا وينفعكم في الدنيا والآخرة. ولا شك أن المفسرين رحمهم الله هم من العلماء الذي تجب العناية بهم، ولسبب ذلك هو أيها الإخوة لأنهم عنوا بالقرآن الكريم، وكما يقول العلماء أن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا شك أن تعلقهم بالقرآن الكريم كونهم قد قضوا أعمارهم في العناية بتفسير القرآن الكريم وبيان معانيه وشرح ألفاظه وتجلية معانيه لنا جميعا وتصنيف هذه المصنفات الرائعة البديعة التي امتلأت بها المكتبة الإسلامية، يستحقون منا أن نشكرهم وأن ندعو لهم بظهر الغيب جزاء ما قدموا للأمة الإسلامية من مؤلفات ومصنفات في التفسير. فالمعرفة المفسرين لها قيمة علمية أيها الإخوة لنا جميعا، لأننا كلنا نحتاج إلى معرفة القرآن الكريم وإلى تفسيره. كثيرا ما نسأل، وحتى في مثل المواسم الخير في رمضان وفي غيره تجد كثيرا ما يسأل السائلون ما هو كتاب التفسير المناسب الذي يصلح أن أقرأه في رمضان، لأنها تشكل علي بعض الألفاظ أو بعض المعاني أو بعض الآيات، فندله على الكتاب التفسير الفلاني أو كتاب التفسير الفلاني، ونقول هذا التفسير مميز لأن مفسره رحمه الله قد عني بكذا وعني بكذا، قد اختصره قد سهله، وهو من أهل السنة الموثوقين في دينهم وفي عقيدتهم، فقرأه وأنت مطمئن إن شاء الله. فهذا من حقهم علينا أن نجلي سيرهم رحمهم الله. وكثير من المفسرين حتى كتب التراجم لا تذكر عنه إلا النزر اليسير، مع أن له كتابا في التفسير وكتاب مطبوع ومشهور. إلى هنا أيها الإخوة نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الأولى التي أرجو أن تكون مقدمة نافعة موجزة في برنامجكم أهل التفسير، وحتى نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة مع علم من أعلام المفسرين، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق بن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.